وهو الله تعالى الذي أحياكم بأن أوجدكم من العدم ثم يميتكم عند انقضاء أعماركم ثم يحييكم بالبعث لمحاسبتكم على أعمالكم. إن الإنسان لجحود لما ظهر من الآيات الدالة على قدرة الله ووحدانيته.